ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا النجاة من فرعون وعمله. نسألك يا ربنا النجاة من السحر والساحر نسألك يا ربنا النجاة من السحر والساحر والحسد والحاسد ومن العين وشيطانها. نسألك النجاة يا ربنا من الحسد والحاسد من العقد والعاقد من العين وشيطانها ومن السحر والساحر بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا نجاة نجاة للقلب والصدر والبطن ورحمها. اللهم يا ربنا نجاة للرأس للعقل والفكر والذهن والدماغ والذكاء والعبقرية. اللهم نجاة يا ربنا للدماغ وللسمع والبصر. نجاة يا ربنا للجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة. نسألك يا ربنا نجاة يا ربنا للحظ والنصيب. نسألك يا ربنا نجاه فأنجاه الله من النار ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين اللهم يا ربنا نجهم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير المسحور والمحسود والمنسوس والمعيون والمنفوس والمعقود عليه من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ونجني من القوم الظالمين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب ونجني من فرعون وعمله نجها يا ربنا من جن فرعون من ملوك ظالمين من سلاطين أغاشمين بغاة معتدين نجها يا ربنا من جن مردة وعفاريت في الجسد وخارج الجسد ونجني من القوم الظالمين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بسم الله أرقيكم من سحر عظيم عليه ساحر من ملوك الجن ومن فراعنتهم ومن سلاطينهم الباغين المعتدين ونجني من فرعون وعمله وإنه لمن المسرفين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم

ونجني من القوم الظالمين. نجهم يا رحمن يا رحيم من القوم الظالمين. نجهم يا قادر يا مقتدر يا قدير من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعماله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا من القوم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. يا ربنا يا ربنا نجهم يا ربنا برحمتك, نجهم يا ربنا برحمتك, نجهم يا ربنا برحمتك بسم الله, نجهم يا ربنا برحمتك بسم الله, نجهم يا ربنا بفضلك, نجهم يا ربنا برحمتك, نجهم يا ربنا برحمتك بسم الله بسم الله, نجهم يا ربنا من فرعون, نجهم يا ربنا من سلاطين الجن الظالمين وفراعنتهم الكافرين وملوكهم الباغين المعتدين. يا ربنا يا ربنا ونجني من فرعون وعمله, ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله, ونجني فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا, فأنجيناه والذين معه برحمة منا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين. أنجينا الذين ينهون عن السوء, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك, وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا, فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, نجينا صالحا. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا, ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا, ونجيناهم من عذاب غليظ. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز, هو القوي العزيز. ولما فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فأنجاه الله من النار أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين فأنجاه الله من النار فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناه وأهله أجمعين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين لننجينه وأهله اللهم نجهم أجمعين يا ربنا لننجينه وأهله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم فأنجاه الله من النار ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني اللهم نجيها يا ربنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين اللهم نجهم يا ربنا من فرعون نجهم يا ربنا من ملوك الجن ومن فراعنة الجن يا ربنا ومن ملوك الجن يا ربنا ومن الأبالسة والأشباح نجهم يا ربنا مما عملوا إنما صنعوا كيد ساحر نجهم يا ربنا مما كادوا مما مكروا مما خاطوا مما كتبوا مما عقدوا نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون. ربي نجني ربي نجني وأهلي ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي نجني ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي نجني ربي نجني وأهلي مما يعملون ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله اللهم نجني يا ربنا نجني يا ربنا من خيوط السحر ومن حبال السحر ومن خرز السحر ومن إبال السحر يا ربنا يا ربنا ومن مسامير السحر نجني يا ربنا من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن نجني يا ربنا من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن وحسد إنس وجن وحسد إنس وجن وظلم إنس وجن وظلم إنس وجن يا ربنا يا ربنا نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين نجهم يا ربنا ونجني من فرعون ونجني من فرعون نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن عاشق من جن حاسد من جن عاشق من جن حاسد من جن حاسد من جن حاقد من جن عاقد من جن عاقد ونجني ونجني ونجني برحمتك ونجني برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجني برحمتك ونجني برحمتك ونجني برحمتك ونجني ومن معي من المؤمنين ونجنا ونجنا ونجنا ونجنا ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني ومن معي من المؤمنين ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي نجني وأهلي مما يعملون اللهم نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجاة عظيمة يا ربنا قريبة يا ربنا ألا إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم من عدوكم رب نجني وأهلي مما يعملون اللهم نجاتنا الآن يا ربنا من كل سحر وساحر من حسد شديد وحاسد يا ربنا ومن حقد وحاقد ومن عقد وعاقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا مولانا نجاه نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للقلب نجاة للبطن نجاة للصدر نجاة للصدر نجاة للصدر نجاة للبطن نجاة للبطن نجاة للبطن نجاة للرأس للرأس للرأس للفكر للفكر للعقل للعقل للسمع والبصر للسمع والبصر للوجه الجميل للذكر الحسن وللعقل الرزين وللفكر السديد الآن يا ربنا نجاة الآن يا ربنا نجا فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله الآن يا ربنا تنجي البطن يا ربنا تنجي الأحشاء والأمعاء الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم الآن يا ربنا الآن تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الرحم تنجي يا ربنا الحظ الحظ والنصيب الحظ والنصيب الآن يا ربنا تنجي تنجي الحظ والنصيب الحظ والنصيب الآن يا ربنا تنجي الآن يا ربنا تنجي الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الآن يا ربنا تنجي الحظ والنصيب الحظ والنصيب الرأس الرأس الرأس الفكر والعقل والذهن يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تنجي الآن يا ربنا تنجي من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وحقد دفين وعقد وعقد قوية وعقد قديمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فأنجاه الله من النار فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله فأنجاه الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجهم يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى المسحور والمحسود يا ربنا يا ربنا والممسوس يا ربنا والمعيون نجهم أجمعين يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين برحمتك من القوم الظالمين برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك برحمتك يا رحمن يا رحيم والله يختص برحمته والله يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم فأنجيناه والذين معه برحمة برحمة منا برحمة منا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللهم يا ربنا نجهم أجمعين نجهم يا ربنا أجمعين من المردة والعفائس ومن الأبالسة والأشباح ومن الأبالسة والأشباح ومن أنفس أنفس أنفس تعلقت فيهم وعليهم وبينهم حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية اللهم يا ربنا أهلكها اللهم يا ربنا أخرجها. بسم الله يرقيكم من الأنفس، من أنفس يهودية، من أنفس نصرانية، من أنفس مشركة، من أنفس ظالمة، طاغية مفسدة، باغية باغية، معتدية معتدية، شريرة شريرة، شريرة شريرة، عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله. نجهم يا ربنا، نجهم من السحر، من السحر القديم والحسد الشديد، نجهم من السحر، من الحسد، من السحر العظيم، من سحر حسد وحقد، من سحر ظلم وانتقام، من سحر هوى وعشق، من سحر هوى وعشق. نجهم يا ربنا من سحر، من سحر هوى وعشق، من سحر محبة محبة. نجهم يا ربنا من السحر، من سحر في الجسد، من سحر خارج الجسد. نجهم يا ربنا من ساحر، نجهم يا ربنا من عقد، نجهم يا ربنا من عاقد، نجهم يا ربنا من حسد، من حسد وحاسد. نجهم يا ربنا من حسد، من حسد وحاسد، من حسد وحاسد. نجهم يا ربنا من عاشق، من عشق وعاشق، من عقد العشق والعاشق، والعاشق والعاشق، والعاشق والعاشق يا ربنا. ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس عليهم وفيهم، ومن ذي نفس، ومن ذي نفس عليه وعليها، عليه وعليها، عليه وعليها. بسم الله بسم الله. فأنجاه الله، فأنجاه الله من النار. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فأنجيناه الذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، وقطعنا وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الفاجرين، من القوم الفاجرين. نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجي يا ربنا القفا، القفا والظهر، والظهر والظهر. نجهم يا ربنا من الآلام والأوجاع والأسقام، ومما على الحظ والنصيب قطعه ومنعه، رفضه، قطعه، قطعه، قطعه، منعه، منعه، منعه، نكسه، نكسه، نكسه، نكسه، نكسه، صرفه، منعه، منعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. نجهم أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، الساحرين الحاسدين الحاقدين. بسم الله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقيكم أجمعين من سحرة الإنس والجن، من ظلمهم وطغيانهم وبغيهم. بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم من الحبال، من الحبال والخيوط والسبح، سبح سبح سبح، ادخلت في الجسد، ادخلت في الجسد، ادخلت في الجسد. ومن آثار عليها الأسحار، ومن آثار عليها الأسحار، ومن آثار عليها الأسحار. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين. الآن يا ربنا، الآن يا مولانا، الآن خفف الله عنكم، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. الآن تنجي يا ربنا عبدك وأمتك، اللهم نجهم أجمعين يا ربنا, نجهم يا ربنا أجمعين يا مولانا من سحر صامت خفي مخفي ويتجدد ويتنقل, وعظيما وقويا وشديدا ويتشدد ويتجدد ويعظم بالليل والنهار, وعليه عليم عظيم من السحرة الفجرة الخونة الظالمة, عليك بهم يا ربنا, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر, ولا يفلح الساحر حيث أتى, ولا يفلح الساحر حيث أتى, فأنجاه الله من النار, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, نجهم يا ربنا ممن ظلمهم وممن قهرهم وغلبهم, قهرهم وغلبهم, قهرهم وغلبهم, يا ربنا نجهم, نجهم من القوم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين العاشقين العاشقين العاشقين العاشقين المردة والعفاريت, نجهم من المردة والعفاريت, من المردة والعفاريت يا ربنا والأبالسة, يا ربنا والأشباح, يا ربنا والأبالسة, يا ربنا والأشباح, نجهم يا ربنا من الأبالسة, نجهم يا ربنا من الأشباح, نجهم يا ربنا من الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين, ونجنا برحمتك, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, بسم الله بسم الله بسم الله, أرقيكم أجمعين والله يقيكم, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, فوقاهم الله شر, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني من القوم الظالمين, ونجني ونجني ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, اللهم لا تجعل شياطين الإنس يا ربنا والجن علينا سبيلا, ولا ظهيرا ولا معينا. كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا, انصر لنا ولا تنصر علينا, امكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنجينا أجمعين من القوم الظالمين, ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله وعمله وعمله. نجنا يا ربنا, نجنا يا ربنا من جان فرعون, من جان ملك ملوك الجنة وسلطان سلاطين الجنة. نجنا يا ربنا من عمله, نجنا يا ربنا من سحره, نجنا يا ربنا من حسده, نجنا يا ربنا من حقده, نجنا يا ربنا من ظلمه, من ظلمه, من ظلمه, من ظلمه, من بغيه, من بغيه, من بغيه, من اعتدائه, من اعتدائه, من اعتدائه, من اعتدائه. يا ربنا نجنا, يا ربنا نجنا, يا ربنا نجنا, يا ربنا نجنا, يا ربنا نجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجنا يا ربنا, اللهم نجنا يا ربنا, اللهم نجنا يا ربنا من السوء, اللهم نجنا يا ربنا من السوء, اللهم يا ربنا نجنا من السوء, اللهم يا ربنا نجنا من السوء, اللهم نجنا يا ربنا من السوء, من السوء, من السوء, من السوء, من السوء. اللهم نجنا من السوء يا ربنا, يا ربنا اللهم نجنا من السوء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أنجينا الذين ينهون عن السوء. اللهم نجنا يا ربنا, نجنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم نجاة من السوء يا ربنا, اللهم نجاة من السوء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اللهم نجاة من السوء, اللهم نجاة من السوء, اللهم نجاة من الكرب, اللهم نجاة من الغم, من الغم, اللهم نجاة من ضيق الصدر, من ضيق الصدر, من ضيق الصدر, من ضيق الصدر. يا ربنا من الخوف, من الخوف, من الهم, من الغم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, وينجي الله, وينجي الله, وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني, ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني, ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني, ولا تحزني ولا تحزني. وينجي الله, وينجي الله, وينجي الله, وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم, بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يا ربنا يا ربنا نجاه نجاه الآن يا ربنا من كل سحر من كل سحر وحسد من كل سحر وحقد من كل سحر وعقاد من كل سحر وحقد من كل سحر وعقاد وحقاد وحقاد وحقاد يا ربنا من الآلام يا ربنا من الوجع يا ربنا من ضيق الصدر والخوف يا ربنا والرهبة والرعب والرعب والرعب والفقر والقلة والذلة والمهانة والتفريق والتفريق والتعطيل والتعطيل والتفريق والتفريق والتعطيل والتعطيل يا ربنا نجاه يا ربنا من السوء يا ربنا من المكر يا ربنا من الكيد يا ربنا من الألم يا ربنا من الوجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاه هل أنا يا ربنا نجاه من من من كرب عظيم ومن هم عظيم يا ربنا يا ربنا ومن تعطيل حرزق يا ربنا من تعطيل عن زواج عن زواج عن زواج وعن حمل عن زواج يا ربنا يا ربنا اللهم نجاتني يا ربنا من تعطيل عن زواج يا ربنا يا ربنا اللهم نجاتني يا ربنا من سحر الهوى والعشق من سحر الظلم والانتقام من سحر الحسد والحقد من سحر غيره غيره غيره شديده من سحر عظيم عظيم عظيم متشابك مقترن مشترك مشترك بين افراد العائله مشترك بين افراد العائله بين الام واولادها بين الام واحفادها وفي البيت وفي البيت نجاتني يا ربنا من سحر من سحر مدفون ومرشوش منثور ومذرور يا ربنا يا ربنا اللهم نجاتني يا ربنا نسألك نجاتني يا ربنا نسألك من كل سحر كان ومن من كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اللهم إنا نسألك نجاة نجاتني يا ربنا من سحر الأقارب من سحر الأقارب والجيران يا ربنا من الإنس والجن اللهم نجاتني يا ربنا من سحر قديم قديم قديم قوي عظيم شديد ويتجدد ويتنقل ويتشدد اللهم شفاء يا ربنا من السحر اللهم يا ربنا نجاه نجاه نجاه نجاتا نسألك يا ربنا هل أنا في هذه الساعة هل أنا في هذه الساعة اللهم أنا نسألك نجاة نجاتنا يا ربنا نجاة وتوفيقا نجاة وتوفيقا نجاة نجاة نجاة نجاة يا ربنا للجسد يا ربنا للروح يا ربنا الحظ والنصيب يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من التفريق من التفريق والتعطيل يا ربنا يا ربنا ومن الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون يا ربنا والعقاد والعقاد والعقاد والحسد والحسد والحسد يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه للرأس للرأس للفكر للذهن للعقل للإدراك للسمع والبصر وللوجه الجميل وللوجه الجميل يا ربنا نجاه نجاه للوجه الجميل يا ربنا للشعر الطويل الجميل نجاتني يا ربنا نجاتني يا ربنا من آثار من آثار الأسحار من آثار الأسحار من آثار الأسحار من آثار الأسحار من آثار الأسحار يا ربنا يا ربنا نجاه نسألك يا ربنا نجاه من آثار الأسحار من آثار الأسحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا نجاه نسألك يا ربنا نجاه للراقي والمرقي للمرقي ولأهله اللهم نجاتنا يا ربنا من سحر فيهم وعليهم يا ربنا وبينهم يا ربنا من حسد حسد شديد قوي عظيم عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم بسم الله بسم الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين اللهم نجهنا اجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والانثى يا ربنا من القوم الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فجهم يا ربنا بإبطاله فجهم يا ربنا بخروج خادمه والحارس عليه فجهم يا ربنا فجهم يا ربنا بإبطال السحر العظيم القديمة. يا ربنا يا ربنا نجهم يا ربنا بإبطاله يا ربنا, نجهم يا ربنا بخروج آثاره, نجهم يا ربنا بخروج من عليه, نجهم يا ربنا بإبطال الحسد, بإبطال الحسد وخروج من عليه, وخروج من عليه, نجهم يا ربنا بإبطال آثار العي العي العي العي العي. نظرة معجبة معجبة معجبة, مشتهية مشتهية, متمنية متمنية, متهنية. نجهم يا ربنا, نجهم يا ربنا, نجهم يا ربنا بإبطال أثر العين, أثر العين, أثر العين, أثر العين القاتلة, القاتلة, الحاسدة, الحاقدة, الحاسدة, الحاقدة, المنتقمة, المنتقمة, المنتقمة. نجهم يا ربنا, نجهم يا ربنا من نفس, من نفس, من نفس اللئيمة, شريرة ظالمة, شريرة ظالمة. بسم الله بسم الله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله. نجهم يا ربنا, نجي البطل البطل البطل البطل البطل رحيمها, البطن البطن والظهر ورحيمها, البطن البطن البطن والظهر والظهر والظهر ورحيمها ورحيمها وجسدها وروحها وروحها التقية النقية الصفية الزكية. نقي يا ربنا, نجي يا ربنا, نجي يا ربنا الجسد الجسد الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا. نجي يا ربنا العقل, نجي يا ربنا الحظ النصيب, حظ النصيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم, وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله. ونجني ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. نجهم أجمعين يا ربنا, نجهم أجمعين يا ربنا, نجهم أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين السائرين الحاسدين الحاقدين الطغاة البغاة العاشقين. بسم الله بسم الله. ونجني من فرعون وعمله, ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. نجهم يا ربنا من القوم الظالمين, من القوم الظالمين الساحرين الساحرين الساحرين الساحرين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين. يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. نجهم نجهم نجهم نجهم نجهم نجهم من القوم البغاة المعتدين. يا ربنا يا ربنا, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من فرعون وعمله, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين, ونجني من القوم الظالمين. بسم الله بسم الله. اللهم اجعلها ساعة نجاة, اللهم اجعلها ساعة نجاة من الأسحار والأحسار. الصدع ومن العيون ومن العيون ومن العيون يا ربنا يا ربنا ومن المسوس الظالمة ومن المسوس الظالمة ومن المسوس الظالمة ومن المسوس الفاجرة ومن المسوس البغية المعتدية ومن المسوس البغية المعتدية يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونجني من فرعون وعمله ونجني ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله بسم الله نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا الحاضر والغائب نجي المؤمنين أجمعين يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يا الله يا الله اجعلها ساعة نجاة اجعلها يا ربنا اجعلها ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة إجابة ساعة إجابة ساعة نجاة ساعة نجاة ساعة إجابة ساعة إجابة ساعة إجابة ساعة نجاة ساعة نجاة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة إجابة ساعة إجابة ساعة نجاح نجاح نجاح نجاح وخلاص وخلاص وخلاص وخلاص وخلاص مما في الجسد مما على الروح مما على الحظ والنصيبة مما على الحظ والنصيبة يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم اجعلها يا ربنا ساعة نجاح وخلاص يا الله مما فيهم وعليهم وبينهم مما فيهم مما فيهم وعليهم وبينهم وفوقهم وتحتهم يا الله اجعلها يا ربنا ساعة خلاص مما فيهم مما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا وفوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا ربنا ومن أمامهم ومن خلفهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ونجني ونجني ونجني بسم الله بسم الله خرج خرج منها خرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها والقت ما فيها وتخلت والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق بسم الله بسم الله والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله بسم الله يوم طال ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك ملك يأخذ كل سفينة يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة غصبا ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله نجهم أجمعين يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا نجهم أجمعين يا ربنا نجي يا ربنا قلوبهم وصدورهم يا ربنا وبطونهم وأحشاءهم يا ربنا وأرحامهن نجي يا ربنا الرأس الرأس الرأس نجي يا ربنا القفا والظهر يا ربنا العظام العظام العظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل يا ربنا والعصب والعصب والدم والدم والدم والدم والدم نجي يا ربنا نجي يا ربنا العظام نجي يا ربنا الشعر والظفر نجي يا ربنا الجلد الجلد الجلد نجي يا ربنا الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر والميولة والميولة والميولة والميولة والميولة والميولة والأحاسيس والمشاعر على الزواج لأجل الزواج لأجل الزوجة لأجل الزوجة مع الزوجة مع الزوجة مع الزوجة لأجل الزواج لأجل الزواج مع الزواج لأجل الزواج لأجل الزواج بسم الله بسم الله بسم الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون ونجني من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني من فرعون من فرعون من فرعون ونجني من فرعون من فرعون ونجني من فرعون من فرعون من فرعون ونجني من فرعون من فرعون من فرعون اللهم نجها اللهم نجه ونجها من فرعون اللهم نجهم اجمعين الحاضرة والغائبة يا ربنا اللهم نجهم اجمعين من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم نجهم يا ربنا من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون نجهم يا ربنا من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون نجهم يا ربنا من مارد مارد مارد مارد مارد وعفريت نجهم يا ربنا من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت نجهم يا ربنا من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد مارد مارد مارد مارد نجهم يا ربنا من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت نجهم يا ربنا من مارد من مارد وعفريت من مارد وعفريت نجهم يا ربنا من مارد من مارد وعفريت عفريت عفريت عفريت نجهم يا ربنا من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح والأشباح نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من نفس نفس نفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة نجهم نجهم يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمجوس والشيعة والشيعة والشيعة نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من الظالمين من الفاسقين من الحاسدين من الحاقدين من الظالمين يا الله نجهم ونجنا أجمعين برحمتك من القوم الظالمين من القوم الفاجرين القوم الفاجرين القوم الفاجرين القوم الكافرين الكافرين من الساحرين من الساحرين من الساحرين من الساحرات والساحرين والحاسدات والحاسدين والحاقدات والحاقدين يا ربنا والعائنات والعائنات والعائنين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من سحر عظيم من حسد شديد نجهم يا ربنا من الأسحار من أسحار في البحار وفي الصحاري وفي القفار وفي الحبال وفي الشعر يا ربنا في الخيوط وفي الإبر وفي المسامير وفي الورقة ورقة ورقة وفي الورقة وفي الورقة وفي الورقة وفي الورقة وفي الورقة وعلى الشجر وفي الحجر الحجر بين الحجر بين الحجر وعلى الجبل وعلى الجبل وفي السهل وفي السهل وفي الأودية وفي الشعاب وفي الأنهار وفي المنطقة وفي المنطقة وعلى المنطقة وفي حدود المنطقة وفي حدود المنطقة في حدود المنطقة مرشوش ومنثور ومذرور مدفون ومحروس محروس على الألم على الوجع على التعطيل وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق على الفشل على الفشل على الوهن على الوهن على المرض على المرض على التعب على التعب على الألم على الألم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين بسم الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني ونجني من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني ونجني من القوم الظالمين ونجني ونجني من فرعون وعمله من فرعون وعمله ونجني ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب بسم الله على العقل على العقل الرصين على العقل الرزين بسم الله على الفكر السديد بسم الله على الجمال والكمال على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والذوق الرفيع بسم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بسم الله ونجني ونجني ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون.